فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع اللقاء الرابع والأخير بفضل الله سبحانه وتعالى من لقاءات أهل الذكر في شهر رمضان ما أسرع ما مرت الأيام ونحن نشعر في شهر رمضان بالأخص الحقيقة بمرور الأيام سريعا أياما معدودة ما أن نبدأ الشهر حتى نرى أننا في العشر الأواخر من رمضان التي فات بعض لياليها منا الآن لكن من لم يجتهد فيما فات فليجتهد فيما هو آت وليتعظ وليعلم أن رأس ماله هو عمره فليتق الله سبحانه وتعالى ويعلم أن من لم يتعظ بمرور رمضان وبمرور السنة والسنوات فمتى سيتعظ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتعظين ومن المتدبرين لمرور الأيام يعني سراعا علينا ولأننا دخلنا في العشر الأواخر من عدة أيام أتكلم وأحاول أن تكون الأسئلة عن العشر عن زكاة الفطر عن صلاة العيد كذا على قدر الاستطاعة وحسب وقت البرنامج السؤال عن فضل العشر الأواخر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام العشر الأواخر من رمضان كانت يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يقيمها بكاملها يعني ما كان يقيم الليلة بكامله في أي يوم من أيام السنة إلا في العشر الأواخر من رمضان إذا دخل العشر يعني شد المئزر وأقام الليلة كله وأيقظ أهله وشد المئزر وأقام الليلة كله أحيى الليلة وأيقظ أهله من السنة أيضا أن توقظ أهلك لا تكن أنت في صلاة طوال الليل في العشر الأواخر من رمضان لأن فيها ليلة القدر من أدركها وتقبلها الله منه سبحانه وتعالى فهي خير من ألف شهر خير من ألف شهر فالنبي عليه السلام في العشر الأواخر يصلي الليلة بكامله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها صلى الله عليه وسلم فالإنسان في العشر الأواخر يقبل على الله سبحانه وتعالى بالطاعة طوال الليل يصلي يتوقف عن الصلاة قليلا يقرأ القرآن يذكر الله سبحانه وتعالى يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم المهم أن تكون يكون الليل بكامله في طاعة الله سبحانه وتعالى وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحيي الليل كله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمن فاته بعض الليالي في العشر فلا يقول إني يعني بالعام القادم إن شاء الله سأبدأ من أول ليلة من ليالي رمضان أو أبدأ أول ليلة من العشر الأواخر من رمضان، لا، إنما يعني ما فات قد فات، نعم اندم عليه، لكن لا يعني تزيد الطين بلة، إنما عندك أو عندك بعض الليالي فلنجتهد، ربما تكون ليلة ليلة القدر في هذه الليالي، والله أعلم، والله أعلم. إذن الكلام لابد أن يأتي عن أو السؤال عن ليلة القدر، عن ليلة القدر يعني، وليلة القدر الحقيقة يعني كلام عنها طويل. نعم، حاول أن ألخص بعض الكلام عنها لأستثير الهمم للقيام فيما تبقى من ليالي هذا الشهر الطيب. فالله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، اختار فضل بعض الأزمنة على بعض الأزمنة، بعض الأمكنة على بعض الأمكنة، وبعض الناس على بعض الناس. فالله سبحانه وتعالى يعني فضل شهر رمضان على شهر سائر شهور السنة، وفضل ليلة القدر على سائر ليالي رمضان، لأنه نزل في هذه الليلة القرآن، إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. نعم، ليلة القدر هي ليلة التقدير، إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني تقدر أعمال السنة وما سيحدث فيها في ليلة القدر. وقيل ليلة القدر ليلة الشرف والمنزلة، وقيل ليلة القدر الضيق. طب الضيق ازاي؟ قالوا لانه الله سبحانه وتعالى يعني في هذه الليلة اذا الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه اي ضيق عليه رزقه، فاني طب لماذا ضيق او لماذا يعني الضيق القدر الضيق؟ قالوا لأن الأرض تضيق من كثرة الملائكة، من كثرة الملائكة لنزول في هذه الليلة من السماء إلى الأرض. إذا ليلة القدر على معاني تقدير، هذه الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم، تقدر في أعمال السنة. وقيل ليلة القدر قدر يعني عظيم القدر الشرف والمنزلة، وقال الضيق يعني تضيق من كثرة نزول الملائكة، كثرة نزول الملائكة. نعم، القرآن نزل منجما على النبي عليه الصلاة والسلام في 23 سنة. طب كيف إذن هو نزل في ليلة القدر؟ يعني ورد عن ابن عباس وصح عنه أن القرآن نزل من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى السماء الدنيا جملة واحدة في ليلة القدر، يعني كل القرآن نزل جملة واحدة في ليلة القدر، ثم نزل من السماء الدنيا على النبي عليه الصلاة والسلام بحسب الوقائع والأحداث في 23 سنة، في 23 سنة. وقيل بداية النزول على النبي عليه الصلاة والسلام كانت في ليلة القدر، كانت في ليلة القدر. وممكن أن نجمع فنقول إن القرآن نزل جملة واحدة كما صح عن ابن عباس من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا وفي ليلة القدر، وبدأ النزول على النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة القدر، في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ استفهام للتعظيم، حق ما الحق وما أدراك ما الحق، القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، هذا الاستفهام للتعظيم، استفهام للتعظيم. طب متى تكون ليلة القدر؟ متى تكون ليلة القدر؟ ذكر العلماء أقوالا متعددة في موعد ليلة القدر، وصلت إلى 48 قولا، لكن لم يصح يعني الاستناد إلى ما صح فيها ثلاثة أقوال فقط. طبعا هي في رمضان عند جماهير أهل العلم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والقرآن رأينا إن أنزلناه في ليلة القدر. هذا يسمى بالدليل المركب، يعني دليل مع دليل، إضافة دليل إلى دليل. وهي في العشر الأواخر، بالأدق في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. عند البخاري وغيره، حديث عند البخاري وغيره. ناخذ عندنا هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر الأول من رمضان، واعتكفنا معه. النبي عليه الصلاة والسلام عندما أقبل شهر رمضان اعتكف العشر الأوائل من شهر رمضان. فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الذي تطلب أمامك، يعني بعد أن انتهى من اعتكاف العشر الأوائل وأراد أن يخرج، ويخرج معه الصحابة المعتكفون، فجاء جبريل عليه السلام وقال: إن الذي تطلب أمامك، يعني ليلة القدر ما زالت أمامك، ليست فيما مضى. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا، نعم، فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه. لما قال له جبريل عليه السلام بعد أن اعتكف العشر الأوائل هو من معه من الصحابة: إن الذي تطلب أمامك اعتكف من العشر الأوسط. ولما انتهى من العشر الأوسط فأراد أن يخرج، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الذي تطلب أمامك، ما بقي إلا العشر الأواخر. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان، صبيحة 20 من رمضان، فقال: إني اعتكفت العشر الأول إني اعتكفت العشر الأول التمس هذه الليلة، ليلة القدر يعني، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. اعتكف 20 يوما، من أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. فاعتكف الناس معه، وإني أريتها، باقي حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أريتها ليلة وتر، وإني أسجد صبيحتها في طين وماء، في طين وماء. رأى رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، أن النبي عليه الصلاة والسلام أنها رأى أنها ستكون في ليلة وترية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام سيسجد في صبيحتها في طين وماء، يعني سينزل المطر. قال أبو سعيد راوي الحديث رضي الله عنه: فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، يعني فيش سحاب خالص، فجاءت سحابة في تلك الليلة، ليلة 21، فمطرت حتى سال سقف المسجد، وكان من جريد، كان من جريد النخيل، وكان من جريد النخيل. فأقيمت الصلاة، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في ماء وطين، فنظرت إليه وقد انصرف من صبح 21، صرف من صلاتي يعني، مش خرج من المعتكف، من صبح 21، وجبينه ممتلئ طينا وماء، تصديقا لرؤيا صلى الله عليه وسلم، وإذا هي ليلة 21 من العشر الأواخر. هذه السنة كانت في ليلة 21. هذا الحديث عند البخاري ومسلم وفي مسند أحمد، وعند النسائي، عند أبي داود وغيرهم، وأنا جمعت الروايات إلى بعضها البعض. في رواية عند البخاري يقول: من كان اعتكف مع النبي عليه الصلاة والسلام فليرجع، فإني أريت ليلة القدر وإني نسيتها، وإنها في العشر الأواخر في وتر، في العشر الأواخر في وتر. نعم، إن الكثير من أهل العلم يقولون أنها في ليلة 27، ليلة 27، لأن أبي رضي الله عنه روى ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال: إن الشمس خرجت في صبيحتها بيضاء نقية، لكن كما يعني بين النبي عليه الصلاة والسلام علامة ليلة القدر، لكن يعني أنت رأيته في الحديث صحيح أبي سعيد أنها كانت في ليلة 21، وثبت أنها كانت في ليلة 23 و25 و27 والليلة الأخيرة من رمضان ليلة 29. إذن هي في الوتر من العشر الأواخر من رمضان خير من ألف شهر ليس فيها هذه الألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وقيل لأن أهل الكتاب كانوا لا يطلقون على صفة العابد منهم إلا من عبد ربه ألف سنة، ونحن أمة أعمارها قصيرة، فالله سبحانه وتعالى أعطى لنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته ليلة القدر، يعني تعويضا عن قصر أعمارهم وتفضلا من الله سبحانه وتعالى على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى هذه الأمة. تنزل الملائكة والروح فيها، الروح أكثر أهل العلم أنه جبريل عليه السلام نزل به الروح الأمين، هذا من قبيل عطف الخاص على العام لبيان شرف جبريل عليه السلام، هذا منظر مهيب ومشهد، لكن لو قدر لنا لا نطلع عليه لا نراه. نعم، نزول الملائكة ومعهم جبريل رئيسهم جبريل عليه السلام بإذن ربهم من كل أمر، يعني نزولهم يكون بإذن الله وكل شيء بإذن الله سبحانه وتعالى، وكما في القرآن وما نتنزل إلا بأمر ربك. نعم، وما تنزل بإذن ربهم من كل أمر. نعم، سلام هي حتى مطلع الفجر، الليلة تنتهي بطلوع الفجر، ليلة القدر تنتهي بطلوع الفجر لكن هل فيها استتباع كيوم عرفة مثلا؟ يعني يوم عرفة يكون هو اليوم بالنهار ويتبعه الليل، يعني من وقف بعرفة في جزء من الليل قبل الفجر صح وقوفه بعرفة، صح وقوفه في عرفة، المهم أن يدرك يعني المزدلفة قبل الفجر فوقوفه بعرفة صحيح. لكن هل ليلة القدر يتبعها مثلا اليوم الذي قبلها والليلة؟ الله أعلم، الله أعلم، ليس لا نعلم حديثا في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال عن زكاة الفطر، زكاة الفطر، هل زكاة الفطر واجبة على كل مسلم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم واجبة على كل مسلم، واجبة على كل مسلم، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير، يعني على الكل من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، حيث متفق عليه. ونقل ابن المنذر الإجماع على وجوبها، على وجوبها. طب ما شروطها؟ الإسلام، أن يكون عنده فضل عن قوته وقوت من يعول، يعني من تلزم نفقتهم ليلة العيد ويوم العيد، ويوم العيد هذا عليه الجمهور، هذا عليه الجمهور أنه يملك، يبقى لا يظن الناس أنه هو ليس عنده قدرة أن يخرج زكاة الفطر، لا، ده هي واجبة على من عنده طعام ليلة العيد وأول يوم العيد وأول يوم العيد، فتكون زكاة الفطر واجبة عليه، تكون زكاة الفطر واجبة عليه. وأستكمل إن شاء الله رب العالمين الكلام عن زكاة الفطر بعد الفاصل إن شاء الله رب العالمين، نخرج إلى فاصل نعود إليكم بإذن الله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى وأستكمل الإجابة عن أسئلة واستفسارات حضراتكم. قبل الفاصل كنت أتكلم عن زكاة الفطر، وذكرت أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، صغير وكبير، حر وعبد، ذكر وأنثى، وذكرت أن شروطها الإسلام، وهي واجبة عند من يملك طعام ليلة العيد وأول أيام العيد وأول أيام العيد. الأنواع التي يخرج منها زكاة الفطر: ما يقتات المسلمون منه، ولا يقتصر على ما في الحديث لأن هذا كان طعامهم في المدينة، إنما هي جائزة في الشعير والتمر والزبيب، بل يخرج من الأرز والذرة ونحوهما مما يعتبر قوتا، مما يعتبر قوتا. هذا مذهب الشافعية والمالكية، واختار ابن تيمية قالوا لأن ما في الحديث كان هو قوت أهل المدينة، لكن اشترطوا أن تكون مما فيه زكاة الزروع، زكاة الزروع، ويعني يقطط ويدخر ويكال، يعني فيه زكاة الزروع، لكن يعني ليس في خضروات مثلا. يعني قدرها صاع من أي صنف، وهذا عند الجمهور، عند الجمهور الحنفية قالوا نصف صاع، نصف صاع في القمح، نصف صاع في القمح، والباقي صاع كالجمهور، لكن الجمهور انه صاع، انه على انه صاع. نعم. حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر اذا كان فينا رسول الله عليه الصلاة والسلام صاعا من طعام، او صاعا من شعير، او صاعا من طم، او صاعا من زبيب، او صاعا من اقط، هو اللبن كرات كده مجفف. متفق عليه، متفق عليه. طب الصاع، الصاع صاع يعني أربعة أمداد، أربعة أمداد، أربعة أمداد. طيب بالكيلو جرامات يختلف باختلاف الطعام المكيل، طعام المكيل، لذا اختلفوا في حسابي، فمنهم من قدروا باثنين كيلو ومئتي جرام تقريبا، ومنهم من قال اثنين كيلو أربعين جراما، ومنهم من قال بل 2 كيلو 750 جراما، ومنهم من قال 3 كيلو جرامات. ولا شك أن ذلك أحوط، أن ذلك أحوط. متى تخرج؟ تخرج قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد الصلاة، إن بداية وقت الوجوب من غروب شمس آخر ليلة من رمضان، آخر ليلة من رمضان. هذا عند الشافعية والحنابلة، وقول للمالكي، أو قول للمالكي، وبطلوع فجر يوم العيد عند الحنفية، وقول عند المالكي. هل يجوز أن نخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين؟ نعم يجوز، وثبت ذلك عن ابن عمر وغيره. طيب هل هب أنه لم يخرجها، لم يخرجها في هذا الوقت، هل تسقط؟ لا تسقط، لا تسقط، بل هي باقية في ذمته لمستحقيها، ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويخرجها. هل يجوز أن نخرج القيمة؟ يعني لا، يعني لا نخرج القيمة بدل يعني من الأطعمة إلا لضرورة أو حاجة أو مصلحة، أو مصلحة راجحة، أو مصلحة راجحة. فلكن الجمهور على انه هي لا تخرج القيمة، قالوا هي كالكفارة لا يجزئ يعني ايه فيها الا الاطعام، الا الاطعام. فمسألة اخراج القيمة قد لو كانت المصلحة الراجحة في ذلك او الضرورة، فجوز بعض اهل العلم ذلك، لكن أكثر أهل العلم على أنها تخرج من المطعومات، وحتى بعضهم أطلق على زكاة المطعومات، زكاة المطعومات. أتكلم هنا عن بعض، طبعا العيد كل عام وأنتم بخير على الأبواب، فأتكلم سريعا في الوقت المتبقي سريعا في بعض أحكام العيد وصلاة العيد. صلاة العيد العلماء منهم من قال إنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، هذا مذهب مالك والشافعي، وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الصلاة، الصلوات المفروضات، فقال 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. متفق عليه. وقالوا إنه لم يشرع لها أذان كباقي الصلوات، وهذا هو الرأي. والرأي الثاني إنها من فروض الكفايات، إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين. وقالوا ليس لها آذان فلم تجب على الأعيان، وقال الاستماع إلى الخطبة ليس بواجب فيها كخطبة الجمعة. قول الثالث أنها واجبة على الأعيان، واجبة على الأعيان، مذهب أبو حنيفة رواية عن أحمد، قول الشافعي وبعض المالكية، اختيار ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم، ولهم أدلة. قوله سبحانه وتعالى فصل ربك وانحر، والأصل في الأمر أن يكون للوجوب إلا إذا جاءت قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب أو غيره. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام داوم عليها ولم يتركها عليه الصلاة والسلام في عيد من الأعياد، وكذلك الخلفاء الأربعة وسائر المسلمين، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بخروج جميع الناس بجماعة، كان في حديث أم عطية رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج العواطق وزوات الخضور والحيض، ليشهدنا الخير ودعوة المؤمنين، وليعتزل الحيض المصلي، يعني حتى أمر بإخراج يعني كل الناس، حتى المرأة الحائض أمر بخروجها لكن لا تصلي. العواطق هي البنت كده أول ما تبلغ ولم تتزوج بعد، وزوات الخضور الخضر ده يكون في ناحية من نواحي البيت تكون فيه الجارية البكر، يعني كل البنات حتى الحائط تخرج والمرأة الحائط تخرج ولا تصلي. وأيضا أنها إذا اجتمعت مع صلاة الجمعة صارت صلاة الجمعة غير واجب، وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجبا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما اجتمع عيدان في عهده صلى الله عليه وسلم صلى العيدة، وقال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أن يأتي الجمعة فليأتها، ومن شاء أن يتخلف فليتخلف. يبقى هنا قالوا النبي عليه الصلاة والسلام أسقط وجوب الجمعة، فقالوا هذا يدل على وجوب صلاة العيد. وأدلة كل فريق ستحتاج إلى بحث طويل، لكن أرى والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك صلاة العيد. والتقسيم إلى واجب ومستحب هذا تقسيم بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الصحابة كانوا يفعلون ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ويأتمرون بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف والنبي عليه الصلاة والسلام كان يداوم على صلاة العيد وهي شعيرة وبهجة وفرحة للمسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج جميع الناس حتى أصحاب الأعذار، فهي شعيرة من شعائر الإسلام. يقول الإمام السرخسي عن صلاة العيد ولكنها من معالم الدين، أخذها هدى وتركها ضلالة. ذكر هذا في المبسوط كتاب يعني عليه رحمة الله. طيب كيفية صلاة العيد؟ أتكلم سريعا من أجل الوقت. يعني ركعتين كما هو معلوم جهرا، الركعة الأولى يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها سبع تكبيرات قبل أن يقرأ الفاتحة. نعم، هل يقول شيئا بين كل تكبيرتين؟ لم يرد في ذلك فيما أعلم حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورد ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يعني يحمد الله ويثني عليه بين كل تكبيرتين. نعم، هل يرفع يديه مع كل تكبيرة؟ ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في تكبيرات صلاة العيد وصلاة الجنازة، هو معلوم أن ابن عمر كان متحريا للسنة. وفي الركعة الأولى يقرأ بسورة الأعلى، وفي الثانية بالغاشية، أو في الأولى بقاف، وفي الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر، ويكمل الصلاة على كيفيتها المعتادة. ويخطب الإمام بعد خطبة، خطبة لا تكون طويلة، لا تكون طويلة. وهل هي خطبة واحدة أم خطبتان؟ من أهل العلم من قال هما خطبتان، ومن أهل العلم من قال هي خطبة واحدة، هي خطبة واحدة. ويعني المسألة فيها خلاف، وإن كنت أرجح والله أعلم أنها خطبة واحدة. نعم، الصلاة قبل الخطبة، الصلاة قبل الخطبة هل تفتتح بالتكبير بين ثناياها؟ يعني الله أكبر الله أكبر ثم يتكلم الله أكبر الله أكبر ثم يتكلم. يعني لم يصح حديث في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتحها بالتكبير، فهي كسائر الخطب تفتتح بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. وصلاة العيد ليس لها آذان ولا إقامة ولا نداء، الصلاة جماعة، الصلاة جماعة ليس لها كل ذلك، ليس لها كل ذلك. وليس العيد سنة قبل صلاة أو بعد صلاة العيد. نعم، وليس للمصلى، احنا نصلي في المصلى، لو في مسجد تحية مسجد، مصلى في الخارج هي السنة، ليست هناك تحية للمصلى. وإن جاوز بعض أهل العلم تحية يعني إيه استحية أيضا، لكن ما هذا كما قلت يعني هو إذا صليت في المسجد، إذا صليت في المسجد. ودعاء الاستفتاح يكون كسائر الصلوات بعد يعني إيه تكبيرة الإحرام، بعد تكبيرة الإحرام. نعم، طب هل من فاتته صلاة العيد يقضيها؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال إنها لا تقضى، ومنهم من قال تقضى، ومنهم من قال تقضى. ومن قال إنها لا تقضى قال إنها مثل صلاة الجمعة، شرعت على وجه الاجتماع فلا تقضى، يعني من فاته صلاة الجمعة يصليها ظهرا لأنها فريضة. وإلى ذلك ذهب الحنفية والمالكية. أما الشافعية فأطلقوا القول بمشروعية قضائها في أي وقت شاء وكيفما كان منفردا أو جماعة. والحنابلة قالوا لا تقضى صلاة العيد، فإن أحب قضاءها فهو مخير، إن شاء صلىها أربعا إما بسلام واحد أو بسلامين، يعني ركعتين ركعتين فركعتين. لكن إحنا عندنا عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا فاته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله ومواليه فيصلي بهم ركعتين يكبر فيهما. هذا ذكره الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق. خروج النساء إلى صلاة العيد، أنا ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الجميع حتى المرأة الحائض بأن تخرج، حتى المرأة التي ليس لها جلباب تخرج به، كانت المرأة لا تخرج إلا بجلباب يغطي جميع بدنها، فقال فلتعرها أختها من جلابيبها لتشهد الخير ودعوة المؤمنين. والأطفال بالطبع، ابن عباس رضي الله عنهما يقول لما سئل أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رضي الله عنه نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته. نعم، فالجميع يخرج الصغار والكبار والنساء والرجال إلى صلاة العيد. من أين يبدأ؟ من أين يكبر؟ من أين يكبر؟ قالوا من تكبير يبدأ من الغدو إلى الصلاة، من الغدو إلى الصلاة. وفريق قال بل يكبر إذا ثبت هلال شهر شوال، شهر شوال والأمر فيه سعة، والأمر فيه سعة في صيغ التكبير يعني ورد فيها، لأن لم يرد فيما أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع في صيغة التكبير، لكن ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، ولله الحمد. نعم، أو الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. في بداية التكبير في عيد الفطر كنت مررت عليها سريعا، ذكرت الخلاف، اختلف أهل العلم في ذلك. فمنهم من قال إن التكبير يبدأ من غروب شمس آخر ليلة من رمضان، يعني ليلة العيد، محتجين بقول تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فذهب إلى ذلك ابن عباس رضي الله عنه والشافعي وابن قدامة وفريق من أهل العلم، وفريق من أهل العلم. وانظر المسألة بتمامها في المجموع. وقال زيد بن أسلم التكبير إذا، أيضا قال إذا رأى الهلال. وقال ابن قدامة يزورون التكبير في ليالي العيد وهو في الفطر، يعني أوكد، ثم ذكر الآية ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. نعم، وقال يستحب للناس إظهار التكبير في ليلة العيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما حق على المسلمين إذا نظروا إلى ليالي شوال أن يكبروا الله حتى يفرغوا من عيدهم. المسألة بالتفصيل في المجموع وفي المغني، والأمر كما قلت فيه خلاف، لأنه من هناك من قال التكبير يبدأ فقط عند الذهاب إلى صلاة العيد، وكما ذكرت التكبير الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. يبقى إما مرة، إما مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، أو الله أكبر الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، والله أكبر، ولله الحمد. طيب نأتي للتكبير الجماعي. فمن أهل العلم من قالوا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان، أو الصحابة أنه كان يكبرون تكبيرا جماعيا، وجوزه بعض أهل العلم، جوزه بعض أهل العلم، واستدلوا بآثار منها أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكبر في قبته بمنى خيمة، يعني فيسمع أهل المسجد فيكبرون، يكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وهذا عند البخاري، عند البخاري. يقول الإمام الشافعي في الأم: فإذا رأوا هلال شوال أحببت أن يكبر الناس جماعة وفرادة في المسجد والأسواق والطرق والمنازل، وذهب إلى ذلك بعض الملكي. وكذلك كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وورد ذلك أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وكذلك كان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد، مع الرجال في المسجد. لنرى أن الأمر فيه سعة، وأنا نقلت لك الآثار في جواز التكبير الجماعي، لأن يعني من الناس من يبدع ذلك وكأنه لم يقل به أهل العلم، وكأنه لم يقل به أهل العلم، والله أعلم. نأتي للتهنئة بالعيد، التهنئة بالعيد. نعم، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: أما التهنئة بيوم العيد يقول بعضهم لبعض إذا لقيوه بعد صلاة العيد تقبل الله منا ومنك، منا ومنكم، وأحال عليك ونحو ذلك. فهذا قد ورد عن طائفة أو روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلون، ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره. نقل الحافظ ابن حجر عن جبير ابن نفيل قال: كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. فأصل التهنئة بالعيد جائزة وليس لها تهنئة مخصوصة، فما اعتاده الناس فهو جائز، فمس كل عام وأنت بخير ونحوها. بل ذهب من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله إلى جواز المعانقة والمصافحة والتهنئة بالعيد بقي سريعا في دقيقتين أن صلاة العيد في الساحات هي السنة، ولأنها إظهار لشعيرة العيد واجتماع الناس وإلى ذلك، مع جواز صلاتها في المسجد إذا كان هناك درى سيقع تجمعات كأوبئة أو مطر أو نحو ذلك. ومن أداب العيد الغسل الاغتسال للعيد مستحب لفعل ابن عمر رضي الله عنهما، التجمل بارتداء أحسن الثياب. وبوب البخاري عليه رحمة الله باب في العيدين والتجمل فيهما، وأورد تحته أثر ابن عمر رضي الله عنهما. وأيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس يوم العيد حلة حمراء صلى الله عليه وسلم. ومن الأداب الأكل قبل الخروج إلى صلاة عيد الفطر. النبي عليه الصلاة والسلام كان ليقضي يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وأيضا رفع الصوت بالتكبير للرجال والأطفال الخروج في جماعة عند الذهاب إلى مصلى العيد. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج وفي العيدين مع الفضل بن عباس وعبد الله بن عباس وعلي وجعفر حسن حسين رافعا صوته بالتكبير صلى الله عليه وسلم. ويستحب الذهاب ماشيا ويبكر في الذهاب للمصلى كان ماشيا إن كان مصلى قريبا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج ماشيا ويرجع ماشيا كان مصلى قريبا. ويستحب الذهاب من طريق ويعود من طريق، ويستحب صلة الأرحام والتزاور مع الأهل والجيران وإدخال السرور على أهل بيته، ولا يعني تجدد الأحزان بالذهاب إلى المقابر، فهذا يوم للفرح والسرور وليس لتجديد الأحزان. وأيضا لا تتبرج النساء عند خروجهن لصلاة العيد فتبرجهن حرام، ففي الحالة هذه الحالة جلوسهن في بيوتهن أفضل. وأيضا لا يختلط الرجال بالنساء كما نرى في بعض المصليات والشوارع. تقبل الله منا ومنكم، الحمد لله رب العالمين. أكون بهذا قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، وكل عام وأنتم بخير، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.